وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ موضوعا صرفيا جديدا من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى أو في ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، وهو ما يعرف بالتصريف. فانتبه معي لتفهم هذا الدرس جيد. التصغير، ما التصغير؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى في صفحة 11 بعد المئة: فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو أذي في غذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. نعم، مرة أخرى يقول: فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو أذي في قذا، فعيعل مع فعيعيل لما فاق كجعل درهم دريهما. ماذا يقصد؟ دعك من الكتاب، لأننا سنبدأ بشرح هذا الموضوع من خارج الكتاب، ثم سنعود إلى الكتاب إن شاء الله تعالى لنربط بين ما شرحنا وما هو موجود فيه حتى يسهل فهم هذا الدرس. لأن ابن مالك رحمه الله تعالى سار فيه على طريقة قد لا تصلح مع كثير من الطلاب، فانتبه. التصغير، ما التصغير؟ التصغير في اللغة هو التقليل. دعك من الكتاب الآن لوقت طويل إن شاء الله. التصغير في اللغة هو التقليل. يقال صغر الشيء أي قلله أو جعله صغيرا. طيب، ما التصغير؟ قال: هو تحويل الاسم من صورته الأصلية إلى صورة من ثلاث، وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل. التصغير هو تحويل الاسم من صورته الأصلية. نحول كلمة رجل أو كلمة كتاب أو كلمة عصفور، نحولها من صورتها الأصلية إلى صورة من ثلاث، وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل. فكلمة رجل عند التصغير تصغر على فعيل فيقال رجيل، وكلمة كتاب عند التصغير تصغر على فعيعل فيقال كتيب، وكلمة عصفور عند التصغير تصغر على فعيعيل فيقال عصيفير. نعم، هذا تعريف التصغير، تحويل الاسم من صورته الأصلية. الصورة الأصلية تسمى الصورة المكبرة، وإذا حولناها إلى فعيل أو فعيعل أو فعيعيل صارت مصغرة. فالتصغير هو تحويل الاسم من صورته الأصلية إلى صورة من هذه الصور الثلاث، وهي فعيل وفعيعل وفعيل. طيب، هل الأمر على الخيار؟ يعني هل أي اسم يصغر على هذه الصور الثلاث كما أشاء؟ يعني هل يجوز أن أصغر كلمة رجل فأقول رجيل ورجيجل ورجيجيل؟ طبعا لا. أنتم معي يا إخواني؟ لا، لكل نوع من الأسماء وزن من هذه الأوزان، فليست كل الأسماء تصغر على فعيل، وليست كلها تصغر على فعيل، وليست كلها تصغر على فعيعيل، بل منها ما يصغر على فعيل، ومنها ما يصغر على فعيعيل، ومنها ما يصغر على فعيعيل. فلكل وزن أنواع معينة من الكلمات هي التي تصغر عليه، ولا تصلح أن تصغر على غيره. طيب، هذا هو بيت القصيد، هذا هو المطلوب معرفته. ما الأسماء التي تصغر على فعيل؟ وما الأسماء التي تصغر على فعيعيل؟ وما الأسماء التي تصغر على فعيعيل؟ وهذه الأوزان الثلاثة تسمى أوزان التصغير. نعم، قبل أن نتكلم على كيفية التصغير، هناك أمران يعدان من المقدمة لهذا الدرس ينبغي أن تعرفهما أولا ولو من باب النافلة، وبعد ذلك سنتكلم على طريقة التصغير. الأمر الأول شروط التصغير، والأمر الثاني أغراض التصغير. قبل أن تعرف كيف تصغر، لابد أن تعرف أولا شروط ما يصغر. ثم ثانيا الغرض من التصغير. أنتم معي؟ ونبدأ بالأمر الأول وهو شروط التصغير. ما شروط الكلمة التي تصغر؟ أول شرط يشترط أن تكون الكلمة اسما، فلا تصغر الأفعال ولا الحروف. أول شرط من شروط التصغير أن تكون الكلمة اسما، فالتصغير من خصائص الأسماء، فلا تصغر الأفعال ولا تصغر كذلك الحروف. الشرط الثاني أن يكون الاسم معربا، أن يكون الاسم معربا كرجل رجيل وكتاب وتيب وعصفور وصيفير، فلا تصغر الأسماء المبنية. فإذا طلب منك مثلا أن تصغر هذا أو هذه أو أنا أو أنت أو نحن، أو طلب منك أن تصغر غير ذلك من الأسماء المبنية، فقل المبنيات لا تصغر، المبنيات لا تصغر، لأن الأسماء المبنية لا تدرس أصلا في علم الصرف، فلا تدخل في أبوابه أصلا ولا في دروسه، ومن دروس الصرف التصغير، فهي أصلا لا تدخل في علم الصرف، فلا تدخل في شيء من أبوابه. لذلك يشترط أن تكون الكلمة اسما، ثم يشترط أن يكون الاسم معربا. الشرط الثالث يشترط أن يكون الاسم قابلا للتصغير، يشترط أن يكون الاسم قابلا للتصغير، يعني يصلح لهذا. هناك أسماء لا يليق أن تصغر كأسماء الله تعالى، فالتصغير لا يتناسب مع شأنها العظيم. أنتم معي إخواني؟ هناك أسماء لا تصلح للتصغير كأسماء الله سبحانه وتعالى وكأسماء الكتب المنزلة، فلا يجوز أن تصغر كلمة قرآن مثلا أو إنجيل أو توراة، لا يجوز ذلك. أنتم معي؟ كذلك لا تصغر أسماء الأنبياء إذا كنت تقصد بها النبي. أنتم معي إخواني؟ لا يجوز أن تصغر أسماء الأنبياء إذا كنت تقصد النبي، فلا يجوز أن تقول النبي محيمد، هذا لا يصلح. أنتم معي إخواني؟ هذا لا يليق ولا يصلح. كذلك لا يجوز تصغير الأسماء المعظمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه الأسماء المعظمة في الشرع لا يتناسب معها التصغير، فهذا شرط، وهو أن يكون الاسم صالحا للتصغير يقبل ذلك. فالأسماء التي لا يليق بها ذلك كأسماء الله وأسماء الكتب وأسماء الرسل والأسماء المعظمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فهذه لا يجوز تصغيرها. هذه ثلاثة شروط. الشرط الرابع من شروط التصغير ألا تكون الكلمة مصغرة قبل ذلك، وألا تكون على وزن يشبه المصغر. نعم، الشرط الرابع وانتبه لتفهم، اشترط في الكلمة التي تصغر ألا تكون مصغرة قبل ذلك، فالمصغر لا يصغر. فإذا قيل لك ما تصغير رجيل، فقل لا تصغير له لأنه أصلا مصغر، لكن ما تصغير رجل، نعم رجيل. أنتم معي؟ فيشترط ألا تكون الكلمة مصغرة قبل ذلك، وكذلك ألا تكون على وزن يشبه المصغر. هناك كلمات هي ليست مصغرة، لكن لو نظرت إليها لوجدت أنها شبيهة بالمصغر في وزن. فمثلا من أسماء الله تعالى المهيمن، فبدون أن نقول فلان مهيمن على بلده أو هذا الحاكم مهيمن على دولته، مهيمن أي مسيطر. انظر إلى كلمة مهيمن، هي ليست مصغرة، هي اسم فاعل من الفعل هيمن، اسم فاعل من الفعل ماذا؟ هيمن. ما اسم الفاعل؟ مهيمن. طيب هي تشبه المصغرة، لو قيل لك ما تصغير ملعب تقول ملاعب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ مخرج مخيرج، مسجد مسيجد، مهيمن، هي على وزن تشبه المصغرة، لكنها ليست ماذا؟ ليست مصغرة في الحقيقة، هذه أيضا لا تصغر، لأنها كأنها مصغرة. كذلك كلمة مسيطر من الفعل سيطرة، هي اسم فاعل، فهي ليست مصغرة، لكن هي على وزن يشبه المصغرة. فلذلك لا يصلح تصغيرها. لماذا؟ لأنها بمنزلة المصغر، وكما قلنا المصغر وشبه المصغر لا يصغران. فيشترط ألا تكون الكلمة مصغرة، وألا تكون على وزن يشبه المصغر. هذه أربعة شروط تشترط في الكلمة التي يجوز تصغيرها، وهي شروط مهمة ينبغي أن تحرص عليها حتى تعرف ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. هذا أمر. هناك أمر آخر وهو أغراض التصغير. ما الغرض من التصغير؟ إذا صغرنا كلمة فما الغرض من ذلك؟ هناك أغراض. من أغراض التصغير بيان صغر الشيء في الحقيقة. من أغراض التصغير بيان الواقع. الشيء في الحقيقة صغير. فلان بنى ما يسميه المصريون زاوية. يسمون المسجد الصغير الذي تحت العمارة هكذا، أو يقولون مصلى أو زاوية هكذا يسمونه. أنتم معي إخواني؟ ففلان بنى زاوية للصلاة، هي مسجد أليس كذلك؟ لكن يعني هي مسجد صغير، فأنت تقول لقد بنى مسجدا، لقد بنى ماذا؟ يعني بنى مسجدا ماذا؟ هذا هو الواقع. أنتم معي؟ وهذا ليس تحقيرا للمسجد، وإنما هذا غرضه بيان صغر الشيء في الحقيقة. أنتم معي إخواني؟ فلان مثلا اشترى معه قلم صغير هكذا، فيقول معي قليمة. معي ماذا؟ قليمة. يعني هو ليس بقلم، يعني هذا قلم صغير ولد حديثا، يعني كأنه مولود يعني. تمام؟ فهذا الغرض الأول من أغراض التصغير، بيان الحقيقة. كذلك من أغراض التصغير الدلالة على قلة الشيء، الدلالة على قلة الشيء. كأن نقول فلان باع دينه بدريهمات. فلان باع دينه بدريهمات، يعني باع الدين بدراهم قليلة جدا. فهذا من أغراض التصغير الدلالة على قلة الشيء. من أغراض التصغير الدلالة على قرب المكان أو الزمان، الدلالة على قرب المكان أو الزمان. فأقول سأنتظرك قبيل المسجد، يعني قبل المسجد بقليل، يعني قريبا جدا من المسجد. أو سأخرج من البيت قبيل الظهر، أي قبل وقت الظهر بوقت قليل. فهذا من أغراض التصغير الدلالة على قرب المكان أو الزمان. من أغراض التصغير التحقير، من أغراض التصغير التحقير. فتقول عن طالب يفتخر بنفسه إنه طويلد، تحقيرا له. تقول له ما أنت إلا طويلد. من باب التحقير. فمن أغراض التصغير التحقير. من أغراض التصغير التواضع، وهذا إذا قاله الإنسان عن نفسه. يقول العالم عن نفسه أنا طويلد علم مثلا، فهذا من باب التواضع، وهو يمكن أن ندخله في التحقير، فهو يحقر نفسه، يعني قريب من التواضع. أنتم معي؟ من أغراض التصغير التعظيم، وهذا غرض مختلف فيه. من أغراض التصغير التعظيم، هذا الغرض مختلف فيه. قالوا هذا لا يتناسب مع التصغير بل يتناقض، فالتصغير فيه تقليل، فكيف يكون المقصود به التعظيم؟ أنتم معي إخواني؟ فهناك من أنكر أن يكون التصغير للتعظيم، لكن هناك من أثبت ذلك بشواهد، والشواهد قاطعة في هذا الأمر. أنتم معي؟ هناك من أتى بشواهد من كلام العرب تدل على أن التصغير قد يقصد به ماذا؟ التعظيم من خلال البيت. ومن هذا قول الشاعر: وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. أنتم معي إخواني؟ أيها الناس. وكل أناس سوف تدخل بينهم، سأتحقق فقط من شيء، دويهية تصفر منها الأنامل. فكلمة دويهية تصغير لكلمة داهية، والداهية المصيبة. الداهية ماذا؟ المصيبة. فتصغر على دويهية. دويهية أنتم يا إخواني على فعيل كما سيأتي ذلك إن شاء الله. فهنا من خلال البيت ما المقصود بكلمة دويهية؟ تحقير أم تعظيم؟ قالوا التعظيم. والدليل ما بعد ذلك، قال وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. تصفر الأنامل، المقصود أن هذه الأنامل، الأصل أن الأنامل حمراء، إذا اصفرت هذا دليل على الخوف الشديد. فلان إذا خاف يقال اصفر وجهه أو اصفرت أنامله، يعني أن الدم كأنه ذهب منه من شدة الخوف والفزن. أنتم ما يفعل يا أيها الناس. فهذا هو الدليل على أن كلمة دويهية يقصد بها أنها مصيبة عظيمة. فقال وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. إذن كلمة دويهية لا يقصد بها التحقير، إذ لو كانت حقيرة ما اصفرت منها الأنامل، أليس كذلك؟ فاصفرار الأنامل إنما هو دليل على عظمها. مفهوم يا إخوان؟ فهذا شاهد من الشعر على أن التصغير يأتي للتعظيم. كذلك قال الشاعر في شطر بيت فويق جبيل شامخ، فويق جبيل شامخ. فقال جبيل، وصغر كلمة جبل، جبل تصغيرها جبيل. قالوا التصغير هنا المقصود به التعظيم، لأنه وصف الجبل بأنه شامخ. شامخ أي عال مرتفع. والعلو والارتفاع دليل على ماذا؟ دليل على العظمة، وليس دليلا على الحقارة، أليس كذلك؟ هذا كله، هذا دليل آخر على أن التصغير يأتي لأجل ماذا؟ لأجل التعظيم. أنتم ما يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل. وهناك شواهد أخرى لكن يكفي ما ذكر. إذن الخلاصة، التصغير له شروط قد عرفناها، وله أغراض قد عرفناها كذلك. طيب، يبقى الأمر الأهم وبيت القصيد، وهو بيان الأسماء التي تصغر على كل وزن من الأوزان الثلاثة. أنتم ما إخوان؟ طيب، دعك من الكتاب، تعال بنا إلى الشرح والسبب. وهو وزن فعيل. هذا الوزن من أسماء الثلاثين. وزن فعيل من أسماء ماذا؟ أسماء ماذا؟ فرجل، قال رجل، وجبل، يقال جبل. تمام. فالأصل في فعيل للأسماء الثلاثية. طبعا أنا سأتكلم على هذا الوزن وعلى الأوزان الأخرى بطريقة تتناسب مع ترتيب الأبيات، ليس بالطريقة، يعني هي شباب الطريقة التي تكلمنا عليها في الملخص الصرفي، لكن مع اختلاف يسير قد نترك أشياء الآن لأنها ستأتي فيما بعد تتناسب مع ترتيب ماذا؟ مع ترتيب. فوزن فعيل للأسماء الثلاثية. طيب انتبه معي، هناك بعض الأسماء التي زادت عن ثلاثة، عن ثلاثة أحرف، ومع ذلك تصغر على هذا الوزن، لأن الزائدة لا يعتد به. انتبه، هذا الوزن في الأصل للأسماء الثلاثية، جميل. ولكن هناك بعض الأسماء التي زادت حروفها عن ثلاثة، قد تكون أربعة وقد تكون خمسة، ومع ذلك تصغر عليه، لأن هذا الزائد لا يعتد. ما معنى لا يعتد به؟ يعني لا يؤثر، كأنها ثلاثية. وذلك كالآتي: النوع الأول الثلاثي الذي آخره تاء مضبوطة، الثلاثي الذي آخره تاء ماذا؟ كمثل شجرة يقال شجيرة، بقرة يقال ها بقير. انظر إلى هذا الاسم بدون التاء، شجرة صغر أقول شجير ثم زيد التاء كما هي. أنتم ما فشجيرة على وزن فعيلة، فعيلة زدنا التاء لأن التاء هنا زيادة، لكن الأصل شجر شجيرة. بقر هم بقير، هذا نوع. النوع الثاني الثلاث الذي آخره ألف تأنيث مقصورة، ثلاثة أحرف بعدها ألف تأنيث مقصورة كمثل ليلى لويلى حبلى ها حبيلى كبرى ها خبيرة. انظر للثلاثة الأولى دائما ودعك مما بعدها، لأنه سيزاد بلفظ، سيزاد بماذا؟ بلفظ بنفسه. ليلى لويلى ثم زيد الألف لويلى حبلى كأنك تصغر الحاء والباء وقبيل ثم زيد ها الألف، مفهوم يا إخواني؟ كبرى صغر الثلاثة الأولى كبير ثم زيد الألف كبيرة. واضح هذا الكلام؟ أنا سألتك لمن شاء نصب لك إيه فأنا. طيب نوع آخر الثلاثي الذي آخره ألف تأنيث ممدودة، انتبه معي، ثلاثة أحرف بعدها ألف التأنيث الممدود كمثل حمراء حميراء صحراء ها صحيراء وهكذا. انظر للثلاثة الأولى صغرها حمير ثم زيد الألف والهمزة حميراء صحراء صحير ثم زيد الألف و، لأن هذا زي كما قلنا لا يعتد به ولا يؤثر في الوزن. نوع الرابع الثلاثي الذي آخره علامة تثنيه أو جمع سالم، اسم ثلاثي آخره علامة المثنى الألف والنون، أو آخره علامة الجمع السالم الواو والنون أو الألف والتاء، هذا نفس الشيء. فعندنا مثلا قال ما تصغير ماذا؟ وليمان. وليمان كما هو لأن الأصل طلب والزائد يوضع كما هو. عندنا مثلا زيدون ها صغر صغروا زيدون كان صغر زيد، ما تصغير زيد؟ زيد زيد زيد ثم زيد الواو والنون. عندنا هنداد ها صغر هند ثم زيد الالف والتاء هنيدات، هذا نوع رابع، مفهوم يا اخوان ام لا؟ تمام. نوع خامس الثلاثي الذي اخره ياء النسر، ثلاثي اخره ياء ماذا؟ ياء النسر. رجل مثلا من مصر مصري صغر مصري ها مصيري، انتم معي؟ كانت تقول تعظيم طبعا، انتم معي؟ راجل مثلا ينتسب الى زيد زيدي يقال في التصريف ماذا؟ ها زيدي، انتم معي يا اخواني؟ الزايد يوضع كما هو، واضح هذا الكلام. نوع اخر الثلاثي المركب الاضافي، ثلاثي وبعده مضاف اليه كمثل عبد الله، رجل اسمه عبد الله صغر عبد الله، هل يؤثر المضاف اليه؟ لا، يقال عبيد الله. انتم معي؟ رجل اسمه فضل الدين مثلا فضل الدين صغر فضيل الدين هكذا. انتم معي يا اخواني ام لا؟ كتبت عبد الله عبيد الله تمام. نوع سابق، نوع سابق انتبه جيد، جمع التكسير الذي على وزن أفعال خاصة. جمع التكسير الذي على وزن أفعال فقط. جمع التكسير 21 وزن. نريد هنا وزنا واحد. وزن ماذا؟ فقط. كمثل أقلام أو مثل أعمال. صدر الأعمال وعينان. يعني كما اتفقنا الثلاثة الأولى هي الأصل، هي الأساس، تصغر على فعيل، والذي بعد ذلك يزاد كما هو. فأعمال يقال ماذا؟ وعيمان. وعيمان. أقلام وقيلان. وقيلان هكذا نمجن. مفهوم يا أخي؟ هذا كله سنحتاجه إن شاء الله. بقي نوع واحد، النوع الثاني بقي نوع، وهو الثلاثي الذي آخره ألف ونون، ك سكران وغضبان وجوعان، لكن هذا له حكم يحتاج الى تفصيل فسنعرفه. عليك ان تصور كم هناك اسماء لا تقوى من الاسماء المعظمه كالكعبه كالصلاه كالزكاه من المسجد، لكن المسجد قد يدخل في غرض من غرض التصوير وهو بيانه الواقع انه مسجد ماذا؟ لان طبعا اذا كان تاخيرا فهذا لا يجوز. طيب النوع الثاني، وانتبه لهذا النوع جيد، النوع الثاني الثلاثي الذي آخره ألف ونون، اسم ثلاثي بعد الثلاثة يوجد ألف و، كمثل ضبان يقال ها غضيبان، كانت صدر غاضبة. انتم معي؟ جوعان جويعان. جويعان. سكران سكيران. سكيران. ولكن هذا النوع وهو هذا الثلاثي الذي اخره ألف احيانا تنقلب ألفه ياء، فقالوا مثلا في سلطان سليطين، قالوا في سلطان سليطين، وقالوا في سرحان وهو من أسماء الذئب، قالوا سريحين، أنتم معي؟ وقالوا في سيفان وهو الطويل سيفين، وقالوا في حسان من الحسن حسيسين. فمتى تبقى الألف ومتى تقلب ياء؟ أنتم يا إخوان أيها الناس، هذا شيء مهم جدا. بعض الأسماء هو هي كلها من نوع واحد، كلها من نوع واحد، ثلاثة بعدها ألف ونون، لكن بعضها تبقى ألف وبعضها تطلب ألفه ماذا؟ ياء. فما الحكم إذن؟ انتبه. قالوا يشترط لبقاء الألف في هذا النوع ثلاثة شروط حتى تبقى الألف ألفا هكذا، حتى تبقى الألف ألفا هكذا لابد من ثلاثة شروط معه، وهي الأول أن تكون الألف والنون زائدتين، زائدتان أم لا؟ دعكم من الكتابة أنظر، صوروا بعد حتى نشترك معا في استنباط الشروط. يشترط لبقاء الألف في هذا النوع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الألف والنون زائدتين، هذا موجود. غضبان غضبة، جوعان جاع، سكران سكرة. الشرط الثاني أن لا يكون المؤنث بالتاء، ألا يكون المؤنث بالتاء، ونحن ذكرنا وزن فعلان أحيانا المؤنث يكون فعلا وأحيانا يكون فعلانا، صحيح أم لا؟ فغبان مؤنثه غبانة أم غبا؟ غبا، أليس كذلك؟ فإذا المؤنث ليس بالتاء. وكذلك جوعان جوعة، وكذلك سكران ها سكرة، المؤنث ليس بالتاء، هذا شرط. الشرط الثالث ألا يكون قد سمع له جمع تكسير قلبت فيه الألف ياء، انتبه. الشرط الثالث ألا يكون قد سمع له جمع تكسير قلبت الألف فيه ياء. لو سألت كلمة غضبان ما جمعها؟ جمع التكسير غضاب، أليس كذلك؟ فعال. طيب هل ورد لها غضابين؟ هل ورد جمع تكسير لكلمة غضبان على قلبت الألف فيه ياء فقيل مثلا غضابين؟ يعني مثلا سأعطيك مثال، كلمة سلطان جمع التكسير لها سلاطين، فقلبت الألف ماذا؟ يا. هل كلمة غضبان كذلك في جمع التكسير؟ لا. كلمة سرحان من أسماء الذئب قيل في الجمع سراحين، فقلبت الألف ماذا؟ يا. هل كلمة غضبان أو جوعان أو سكران فعل فيها ذلك في جمع التكسير وقلبت الألف يا؟ لا. هذا شرط ألا يكون قد سمع له جمع تكسير قلبت فيه الألف ماذا؟ يا. بهذه الشروط الثلاثة تبقى الألف كما تبقى، بهذه الشروط الثلاثة تبقى. فإن فقد شرط قلبت الألف يا، إن فقد شرط من هذه الشروط قلبت الألف ماذا؟ نبدأ بالشرط الأول، أن تكون الألف والنون زائدتين. عندنا مثلا كلمة حسان وكلمة عفان، حسان من الحسن وعفان من العفن أو العفونة، نقول عفونة، يقال خبز عفن، خبز ماذا؟ فهل النون زيادة في حسان؟ هل النون زيادة في عفان؟ فعند التصغير تنقلب الألف ياء فيقال حسيسين ويقال عفيفين. أنتم ما إخوان؟ هذا ضد الأول. الشرط الثاني ألا يكون المؤنث بالتاء. طيب كلمة سيفان هنا، كلمة سيفان وكلمة مثلا ندمان من الـ من الـ المنادمة، المؤنث سيفانة وندمانة، فالمؤنث بالتاء. إذا عند التصغير يقال سيفان، أنتم ما يقال أم يقال سيفين؟ سيفين بقلب الألف ماذا؟ بقلب الألف ياء. وكذلك لا يقال خسيسان كخضيبان، لا، بل تقلب الألف ياء فيقال سيفين، ويقال هنا نديمين. مفهوم يا أخوان؟ ماذا؟ فهمت كيف نعرف يعني تمربوطة والبدون تمربوطة؟ أين يعني كيف غيرهم مؤنث يعني سيفان؟ نحن ذكرنا هذا قبل ذلك، نحن في جمع التكسير وفي الصرف ذكرنا، قلنا وزن فعلان فيه 14 صفة يكون المؤنث بالتاء. سمعت قبل ذلك سيفان وسخنان ودخنان وعلان وقشوان ومصان وعليان وحبسان وحمص، سيفان وسخنان ودخنان وعلان وقشوان ومصان وأليان وصوجان وصحيان وقشوان ونصران وندمان وموتان. أنت معي؟ نعم. هذه الصفات 14 صفة هي التي على فعلان ومؤنثها فعلانة، أي صفة أخرى ليست كذلك. انتقد ابن مكي في تدقيق اللسان فقال توجد سكرانة وليس توجد في بعض اللغات. نحن أنا قلت لك هذا قبل يوم أو يومين، قلت لك في لغة بني أسد ك كانوا يجعلون كل فعلان في التاء في المؤنث بالتاء فعلان فيكون جوعان وجوعان وغضبان و في لغة بني أسد، لكن في لغة جمهور العرب جوعان وغضبان وسكران وهذه الصفات ليس مؤنث وفعلان بل فعلا. أنتم يا إخوان، فلذلك نحن قلنا عندنا 14 صفة على فعلان مؤنث وبالتاء احفظها، سيفان وسخنان وإلى آخره نذكرها في دروس الصف، وغيرها ليس كذلك، غيرها فعلا، فغضبان يقال غضب وجوعان يقال جوع وسكران يقال سكر وهكذا. واضح هذا هو الضبط تمام. طيب هذا عكس الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا يكون قد سمع له جمع تكسير غلبت فيه الألف ياء، فأنا كلمة السلطان انتبه الألف والنون زائدتان لأنها من سلطة من التسلط وهو التحكم والسيطرة، فالألف والنون زائدتان وليس له مؤنث بالتاء، لكن سمع له جمع تكسير وهو سلاطين وقلبت فيه الألف ياء، فكذلك في التصغير تقلب الألف ماذا؟ ياء، فيقال سليطين. ما يا إخوان؟ كذلك كلمة سرحان وهو اسم للذئب جمع على سراحين قلبت الألف ياء، فعند التصغير أيضا تقلب الألف ماذا؟ ياء، فيقال ماذا؟ سليطين. واضح؟ خلاصة هذا الكلام الأسماء الثلاثية التي آخرها ألف عند تصغيرها إما أن تبقى ألفها كما قلنا غليبان وجوالعان وسكيران، وإما أن تقلب الألف بها، فتبقى الألف بثلاثة شروط: أن تكون الألف والنون زائدتين، ألا يكون مؤنثها بالتاء، ألا يسمع لها جمع تكسير قلبت فيه الألف ياء. فإن فقد شرط من هذه الشروط كهذه الأمثلة وجب قلب الألف ماذا؟ ياء عند التصغير. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ جميل. وقياسا على ذلك كلمة عثمان، عثمان عند تصغيرها يقال عثيمين، يقال ماذا؟ لماذا؟ لأنها جمع لها سمع لها جمع تكسير وهو عثامين، كما قالوا في سلطان سلاطين وفي سرحان سراحين قالوا عثمان وعثامين. أنتم معي؟ والعثمان في الأصل هو الثعبان الصغير، الثعبان الصغير هو الذي يسمى عثمان، فجمع كسرحان فقيل عثامين فقلبت الألف في التكسير ياء، كذلك في التصغير تقلب ماذا؟ تقلب ياء، فيقال عثمان عثيمين. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ هذا كله يتعلق بالوزن الاول وهو وزن فعيل، فعيل وزن ماذا؟ فعيل. صوروا حتى بدأ. هذا الوزن الاول وزن فعيل، الوزن الثاني فعيل او انا سابدا بالوزن الثالث، ساقدم الثالث على الثاني وهو فعيل. فعيل انتبه جيد، هذا الوزن للأسماء التي زادت عن أربعة وقبل آخرها من؟ انتبه، هذا الوزن فعيعيل، فعيعيل بيائين، هذا الوزن للأسماء التي زادت عن أربعة بشرط أن يكون قبل النهاية مد، فقالوا مفتاح، مفيتيح، مسمار، مسيمير، وقالوا قنديل، قنيديل، وقالوا مسكين، شاركون مسلكين. وقالوا عصفور مصيفير. وقالوا منصور ها مميسر. فهذا الوزن كما ترى هو للأسماء التي زادت عن أربعة بشرط أن يكون قبل الآخر من. طيب هل يدخل هنا مستغفر؟ هذا زاد عن أربعة يدخل؟ لماذا؟ ليس قبل الآخر من. هل يدخل مجتهد ومنطلق ومنكسر ومنتظر؟ لا، معناها زادت عن أربعة لأنه ليس قبل الآخر ماذا؟ من. جميل جدا، تمام. ويدخل فيه كذلك، وانتبه جدا لهذا، الاسم المجرد الخماسي بشرط حذف آخر، كما فعل ذلك في تكسير، مما يصغر أيضا على وزن فعيعين الأسماء الخماسية المجردة، جحبرش، سفرجد، زبرجد، فرزدق، خورنق. تذكرون هذه الأسماء التي عرفناها في التكسير أمس؟ هذه الأسماء أيضا تدخل في فعيعين، ويشترط لها أن يحذف الحرف الأخير في التصغير كما حذف في ماذا؟ في التكسير. تذكرون ما جمع سفرجل؟ سفارج، أليس كذلك؟ فحذفنا الحرف الأخير، كذلك في التصغير سنحذف الأخير ونصغرها على فعيعين، فيقال سفرجل ها؟ أي سفيريج. أنتم معي يا إخواني؟ فرزدق، فريزيد، ويجوز فريزيق. الوجهان، إما أن تحذف القاف الأخيرة، وإما أن يحذف ما قبل نوم المخرج حروف الزيادة. أنتم معي يا إخواني؟ لن أعيد الكلام، رأيناه أمس، تمام؟ بعد ذلك عندما أيضا جحملش ها جحيمير، أنتم معي يا إخواني؟ فتصغيره كتكسير. في التكسير حذفنا الحرف الأخير وجمعناه على فعال، فقلنا سفارج، وقلنا فرازق وفرازق، وقلنا جحامر. كذلك في التصغير نحذف الحرف الأخير أو ما قبله بالشروط ونصغره على فعيعيل، فيقال سفيريج وفريزيد أو فريزيق، ويقال جحيمير. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ تمام؟ كذلك لا بس نترك هذا قليل حتى يتكلم. يبقى لنا وزن ماذا؟ وزن فعيعين بياء واحدة بعينين وياء. هذا الوزن فعيعين بعينين و وياءين. الوزن الباقي فعيعين بعينين وياء واحدة. هذا الوزن ما الذي يصغر عليه؟ علينا أن نصور أولا كل ذلك نعود إليه. يبقى وزن فعيعين، انتبه لو سمحت، انتبه جيد. هذا الوزن لأي شيء؟ أخبرني أنت، عليك أن تجيب. لما بقي أحسنت. فعيل للثلاثة، وفعيعين لما زاد على أربعة وقبل الآخر مد أو كان مجردا خماسية كما رأيت. أنتم معي؟ يبقى الرباعي، ويبقى ما زاد على أربعة وليس قبل الآخر مد وليس مجردا خماسي، أليس كذلك؟ صحيح دفع. هذا الذي يبقى، وهذا كله لفعيل. فهذا الوزن للأسماء الرباعي أو التي زادت عن أربعة وليس قبل الآخر مد. فعندنا فعل يقال فيه فعيل، وأرنب يقال فيه ماذا؟ قريني، وملعب يقال فيه ملعب يقال ماذا؟ بولي. طيب لكن اعلم أن الأصل أنه للأسماء الرباعية، اعلم أنه في الأصل للأسماء ماذا؟ فيمكن أن تقتصر على ذلك والباقي سنزيد الآن. يمكن أن تقول هذا الوزن للأسماء الرباعية ما هو، لكن سنفعل فيه ما فعلنا في وزن الأول. هناك أسماء زادت على أربعة ومع ذلك تصغر على هذا الوزن لأن الزيادة لا يعتد بها. هناك أسماء زادت على أربعة ومع ذلك تصغر على هذا الوزن لأن الزيادة لا يعتد بها، يعني حاله كحال ماذا؟ كحال الوزن الأول وهو وزن ماذا؟ فعيل. فنقول هنا هناك أسماء زادت عن أربعة وتصغر على هذا الوزن لأن الزائدة لا يعتد بها، وهي معظمها أنواع قريبة من أنواع الثلاث، فمنها الرباعي الذي آخره تاء مربوط، اسم رباعي وينتهي بتاء ماذا؟ بتاء مربوط، كمثل مثلا ثعلبة مثلا يقال ماذا؟ ثعيلبة، كمثل طالبة يقال ماذا؟ ثويلبة، كمثل مسلمة يقال مسيلبة، وهكذا. النوع الثاني الرباعي الذي آخره ألف التأنيث الممدود، كمثل عقرباء قالوا عقيرباء، كمثل أربعاء وهو اليوم الرابع من أيام الأسبوع يقال قريبعاء، عقرباء يقال عقيرباء. انظر كأننا صغرنا عقرب، عقرب ما تصغر عقرب عقيرب، أليس كذلك؟ ثم زدنا الألف وماذا؟ حمزة. كما فعلنا قبل قليل في الأنواع الثلاثية هي نفس الأحكام، كذلك هنا حذفنا التاء هكذا وصغرنا فعل فعيل ثم زدنا التاء، طالب طويل ثم زدنا التاء، مفهوم يا إخوان؟ بعد ذلك الرباعي الذي آخره علامة التثنية أو علامة الجمع السالم، الرباعي الذي آخره علامة التثنية كمثل مثلا الثعلبان عند التصوير ماذا نقول؟ ثعيلبان، كمثل مثلا في جمع المؤنث زينبات يقال زينبات، في جمع المذكر السالم مثلا المسلمون مسيلمون. ثم يا اخوان كذلك من الانواع الرباعي المضاف اي بعده مضاف إليه. معي؟ اسمنا خالد مثلا ماذا؟ هناك طالب مثلا ماذا تقول يا رجل؟ ارفع صوتك به. مثلا إذا كان عندنا واحد يلقب بهذا اسمه أو لقبوه طالب العلم، لقبوه هكذا، فعند التصوير يقال ماذا؟ طويب العلم. وهذا المضاف إليه لا يؤثر في شيء. مفهوم يا اخوان؟ هذه انواع يعني كما قلنا شبيهه ببعض الانواع هناك، لكن لا يلزم ان تكون كل الانواع التي ذكرت هناك ذكرت هنا. فهناك مثلا وزن افعال، هذا ليس موجود هنا. هناك الاسماء التي تنتهي بالف ونون، موجود ايضا هنا. هذا النوع، النوع الخامس نزيد الرباعي الذي آخره ألف ونون كمثل الزعفران، يقال ها زعيفران. هذا اسم رباعي، هذا شيء من يعني هو يشبه العترة. زعفران الأصل زي عين فاء والألف والنون زياد، فعند التصوير يقال كانت تصدر زعيفر ثم تزيد الألف والنون فيقال ماذا؟ زعيفر. كل هذه الأنواع سواء كانت في الرباعي أو في الثلاثي لا يعتد بالزيادة الموجودة فيها، الزيادة الموجودة فيها لا يعتد بها، لا تؤثر في شيء. واضح؟ تعالوا بنا أسماء الأيام يعني هدخل في قبل التصريح قبل يوم الأربعاء. يعني هناك من يعني هذه الأيام أيام الأسبوع، هناك من قال هي تدخل لا تدخل في شروط التصغير، يعني لا تصغر لأنها ليس مما يقبل ماذا؟ ليس مما يقبل التصغير. لكن كلمة أربعاء يعني نجعلها مثلا كأنها خارجة عن الأيام مثلا من باب التمثيل فقط، أنت معي؟ لكن ثلاثاء وخميس وهكذا يعني هذه الأسماء لا تصغر في الأصل، لا تقبل التصغير. افتح كتابك. قال أي إخوان فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته نحو قذيم في قدم فعيل مع فعيل لما فاق كجعل دري كجعل درهم دريم. هذا البداية كما رأيت من الأمثلة أو من العفو، انتبه معي، كما رأيت من القواعد رأيت أن فعيل للثلاث وأن ما دونه لغير ها يعني لما زاد على ثلاث، فلذلك قال رحمه الله فعيل نجعل الثلاثية إذا صغرته، يعني إذا صغرت الثلاثي فاجعله على وزن ماذا؟ فعيل. وأتى بمثال كلمة قذى، القذى هو ما يدخل في العين من التراب أو من الغبار، القذى هذه الكلمة ثلاثية كفتى، فعند التصغير يقال قذي كما يقال في فتى ها فتي، فلذلك قال نحو قذي في قذى. فإذا فعيل للثلاثة، ثم قال فعيل مع فعيعيل لما فاق، ما معنى فاق؟ يعني زاد، فوزن فعيل ووزن فعيعيل هما لما زاد على ثلاثة. واضح يا إخوان؟ والأمر كذلك كما رأينا، لذلك قال كجعل درهم دريهم، كلمة درهم هذا رباعي زاد على ثلاث فيصغر على فعيعيل أم فعيعيل، نحن طبعا عرفنا القواعد، فيصغر على فعيعيل فيقال دريهم، فقال كجعل درهم دريهم. قال في الشرح، قال في الشرح إذا صغر الاسم المتمكن، هنا إشارة إلى الشروط. انتبه معي، انتبه. هو قال إذا صغر الاسم المتمكن، يلبس قال إذا صغر الاسم المتمكن. ما الاسم المتمكن؟ هو المعرب. الاسم المتمكن هو ماذا؟ فهنا ذكر شرطين من شروط التصغير، أن يكون اسما وأن يكون معربا، أليس كذلك؟ ذكر هنا شرطين من شروط التصغير، أن يكون اسما وأن يكون معربا، وهذا كما طبق يا شرطان. نحن قلنا يشترط في التصغير أن يكون الاسم قابلا للتصغير، هذا شرط لا يحتاج إلى ذكر. فهل يعقل أن تصغر أسماء الله تعالى؟ أنت بنفسك ستعترض على ذلك وستستقبح هذا الأمر. ثم يا إخواني كذلك الشرط الآخر ألا تكون الكلمة مصغرة، هذا مفهوم، لأن المصغر لا يصلح أن نصغر. فلذلك ذكر الشرطين المهمين، أنتم يا إخوان، واكتفى بهما. قال إذا صغر الاسم المتمكن فعلم من ذلك أن التصغير إنما يكون للأسماء، وعلم كذلك أن التصغير إنما يكون للمعرب من الأسماء. واضح هذا الكلام؟ فقال إذا صغر الاسم المتمكن فماذا نفعل؟ انظر فيما فعلنا في الأوزان الثلاثة، فعيل وفعيل وفعيعين، انتبه، ضم أوله فو فو فو، أليس كذلك؟ وفتح ثانيه، أليس كذلك؟ صحيح، فعيل فعيعي فعيعين، ضم أوله وفتح ثانيه وزيد ياء بعد الثاني، وزيد ياء بعد الحرف، فعيل فعيعي فعيعين، فزيادة الياء في الجميع بعد الثاني، وأما زيادة الياء قبل الآخر فهي في الوزن الأخير فعيعيل، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فلذلك قال إذا صغر الاسم المتمكن ضم أوله وفتح ثانيه وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة فعيل فعيعيل فعيعيل وزيد بعد ثانيه ياء ساكنة، ثم قال ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثي. نعم، إذا كان الاسم ثلاثيا فهذا يكفي، صحيح أم لا؟ نضم الأول ونفتح الثاني ونزيد ياء ساكنة بعد الثاني، خلاص هذا في الثلاثي يكفي، لا زيادة على ذلك. لذلك قال ويقتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثيا، فتقول في فلس فليس وفي قذن قذي، ثم قال وإن كان رباعيا فأكثر، وإن كان رباعيا أي الاسم رباعيا فأكثر، فعل به ذلك، فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء، وكسر ما بعد، فتقول في ثعلب ثعيلي ثعيلي بن، وفي عصفور عصي في عصي في رن، صحيح أم لا؟ فإن كان الاسم يزيد على ثلاثة فعلنا ما فعلنا لكن نكسر ما بعد الياء، أليس كذلك؟ لذلك قال وإن كان رباعيا فأكثر، فعل به ذلك وكسر ما بعد الياء، فتقول في درهم دريهم وفي عصفور عصيفير. طبعا هذا الكلام بما ذكرنا لا يحتاج إلى ذكر، أنت بطبيعة الحال ستفعل هذا، أليس كذلك؟ أنت بطبيعة الحال صغر فعلك، ستقول ثعيلب، لن تقول ثعيلب، صحيح أم لا؟ لأننا قلنا الوزن فعيل فعيل، واضح هذا الكلام، لكن فقط هذا من باب التثبيت والتوكيد. لذلك بعد ذلك قال فأمثلة التصغير ثلاثة، أمثلة يعني أوزان، المقصود من أوزان، أمثلة التصغير ثلاثة أي أوزانه ثلاثة، فعيل وفعيعل وفعيعيل، واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ جميل، نكتفي بهذا لأن الوقت خلاص لا يكفي للمسألة التالية ونكمل غدا إن شاء الله.